بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. روى سيدنا أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاحن. المشرك، وعارفين المشاحن ده مين؟ أولا نجيب الكلام من أوله. إن الله يطلع، هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اللي احنا عاملينه؟ مش عارف اللي كانوا حرام؟ مش عارف اللي اقترأوا على الزلات والأسام؟ مش عارفين اللي قطعوا الأرحام؟ مش عارفين اللي بارزوا ربنا بالمعاصي والذنوب ليل ونهار؟ ربنا كمان عارف اللي قاموا بالليل وصلوا، عارف اللي قطعوا النهار في ذكره، عارف كمان المتهجدين والمتبتلين والمستغفرين بالأسحار، عارف القائمين والقانتين، عارف أهل الخير وعارف أهل الشر. طب لما يحتاج الحق أن يطلع في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه المناسبات إلى عباده؟ يا عباد الله لا تسيئوا الظن بالله، إن الله يطلع في مثل هذه المناسبات إلى عباده اطلاع حنان. ربنا يطلع إلينا في هذه الليلة اطلاع حنان، لعل قلبا قاسيا يعود، لعل عاصيا يندم ويتوب، لعل قاطع رحم يصل رحمه، لعل آكل مال الأيتام يرد للأيتام حقوقهم. إن هذه فرص ومنح وجوائز، لعل مسرف على نفسه في الذنوب يعود إلى الله. كأن الله عز وجل جعل هذه المناسبات منازل قرب من الله، وكزيون حنان من الله، موائد عطف يدعو الله فيها عباده إلى أن يغفر لهم، بينادينا علشان يغفر لنا. تعاملوا مع هذه المناسبات على أنها منازل حنان من الحق. لكن كمان أدعوكم أن تزينوا صحائف أعمالكم باسم سيدنا محمد. إن أجل ما يزين العبد به صحيفته لنظر الرب أن الله يطلع فيجد في كل سطر اسم سيدنا محمد، إما باتباع سنته أو بالصلاة على حضرته أو بتعظيم شريعته أو خدمة أمته أو الشفقة على أيتام الأمة والفقراء والدعوة إلى الله. زينوا صحائفكم باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلوا ربنا لما يشوف أعمالنا يرى بين العمل بعد كل عمل وقبل كل عمل اسم سيدنا محمد. طب ما كنتش أعرف كده من قبل، جدد العهد، كتر من اسم سيدنا محمد، كتر من الصلاة على سيدنا محمد. كمان لأن شهر شعبان شهر الذي نزلت فيه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كمان علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجب شهر الله ورمضان شهر الناس وشعبان شهري. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما تصوموا أو تكسر من صيام شهر شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله. شوف سيدنا النبي: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزين صحيفته بالصيام، لكن في بعض الناس اللي زينا، الضعفاء اللي زينا، لا صيامنا زي صيام النبي ولا صلاتنا قد صلاة النبي. احنا الأول نزين صحائفنا بالصلاة على سيدنا النبي. لعل الله أنزل في شهر شعبان آية الصلاة على سيدنا محمد، عساها تكون معراجا لأمثالنا أن يصلوا ويرتقوا وينتقوا إلى معارج القبول ببركة سيدنا محمد. فجددوا العهد بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله حرم في هذه النظرة وهذه الاطلاعة اتنين بس: المشرك والمشاحن. والمشاحن ده بقى مين؟ المشاحن ده أعلى درجات الشحناء، إن العبد يأكل من خير الله وينعم في بركات الله ويمشي في أرض الله ويسكن في أمن الله ويعصى الله ويجترئ على الله ويظن أن الدنيا ستدوم، أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المزل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساو جميعا ولا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ يا عباد الله، تعالوا جميعا نعود إلى الله، ونتعرض لنظر الله في هذه الليالي والأيام بالافتقار والاعتذار والاضطرار وكثرة اللجوء إلى الله. اللهم يا ذا المن يا من لا يمن عليه، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا حي يا قيوم، إن كنت كتبتنا في أم الكتاب من الأشقياء فامحو ذلك واثبتنا عندك من السعداء. إنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس، والحمد لله رب العالمين.